إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا اليوم معكم إن شاء الله تعالى عن الببغاء وعن حكم أكله وماذا قال فيه العلماء والفقهاء. الببغاء هو من الطيور التي اختلف في حل أكلها الفقهاء والعلماء، والله تعالى حكيم عليم يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يعترض عليه فيما أحل وفيما حرم، لأنه سبحانه وتعالى لا يحل شيئا إلا لحكمة ولا يحرم شيئا إلا لحكمة، فالله تعالى فعال لما يريد، وهو الخالق العليم بمصالح العباد، والعاقل الذكي هو الذي يسرع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. وهذا الطير الببغاء قال بعض العلماء هو من الطيور القابلة للتلقين، القابلة للتلقين يعني يحفظ العبارات ويعيدها، وأحيانا يتكلم بما يتكلم به الإنسان أمامه. وكان بعض الأمراء يعمل حيلة لتعليمه الكلام، أو يتخذ حيلة ليتعلم بسرعة، يضع له المرآة أمامه فيكون ناظرا إلى نفسه في المرآة، وشخص خلف المرآة يتكلم من غير أن يراه الببغاء فيعيد فيتعلم منه هذه العبارات وهذه الكلمات بسرعة. وبعض الأمراء كان يعمل طريقة لمعرفة ما يحصل في قصره، وهي أنه يتخذ الببغاء ويضعه بين الخدم، فيحفظ هذا الببغاء من الخدم وممن حول الأمير، ثم هذا الببغاء يعيد ما يسمعه من بعض الخدم أو من بعض من حول هذا الأمير. وأما عن حكم أكل الببغاء، يعني هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله، قلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال هو حلال لأنه يأكل الأمور الطاهرة كبعض أنواع البذور وبعض أنواع الخضار أحيانا، ويأكل الأشياء الحلال. وبعضهم قال لأنه نتن اللحم، لحمه قالوا نتن، فقالوا حرام أكله. لكن ماذا قال بعض العلماء أيضا؟ قالوا لم يرد في نص قرآني تحريمه، ولا في نص حديثي، ولا هناك إجماع على تحريمه، فقالوا إنه مما يجوز أكله. والببغاء قال فيه بعض العلماء من الشافعية عندهم فيه وجهان، أصحهما التحريم، قال في المجموع وهو للحافظ النووي، وفي الببغاء والطاووس وجهان، قال البغوي أصحهما التحريم. وقال في الإنصاف، وهذا للحنابلة، قال تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا، ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة. وقال بعض العلماء مثل الحنفية وبعض العلماء في المذهب الحنفي قالوا حرام أكلها ونجس روثها، وعند الشافعية روثها نجس، كذلك عند الحنفية وأبي يوسف، وحلال أكلها لكن قالوا روثها نجس، وروثها عند المالكية والحنابلة قالوا إنه طاهر. فالله عز وجل جعل هذا الطائر، هذا النوع من الحيوان، قد جعله في مكان اجتهاد العلماء ولم ينزل فيه نصا قرآنيا في التحريم أو في الإباحة. وفي كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي قال وتحريم ببغاء، قال وتحريم. وكذلك في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني أيضا قال تحريم ببغاء. كذلك في تدريب في الفقه، في التدريب في فقه الشافعي المسمى بتدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، وهذا أيضا للإمام صلاح، للإمام سراج الدين البلقيني. وهنا ذكر فيه أيضا تحريم أكل الببغاء. وهناك عدد كبير من كتب المذهب الشافعي بيّنت أن أصح الوجهين في أكل الببغاء هو أنه حرام، لكن هناك وجه يقول بالإباحة. هذا في بعض كتب الشافعية رحمهم الله تعالى. وفي كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الدمشقي الصالح الحنبلي يقول هنا، انتبهوا لقوله، قال وسائر الطير طاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا، ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة، صرح بذلك في الرعاية. إذن هنا يقول من كتب الحنابلة إن الببغاء مباح أكله، قال يجوز. كذلك في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوت الحنبلي قال يصح بيع طير لقصد صوته كالبلبل وهزار لأن فيه نفعا مباحا، وكذا ببغاء، قال وكذا ببغاء، قال هذا يجوز بيعه. فإذا في كتاب الإقناع أيضا يقول، وهذا لأبي النجا الحنبلي، يقول إن الببغاء مباح. وكذلك عدد من الفقهاء والأئمة والعلماء بيّنوا، منهم من أحل ومنهم من حرم ذلك. ثم إن الببغاء قال فيه بعض العلماء، بعض العلماء قالوا يجوز بيعه لأنه ينتفع به ويستأنس إن كان لأجل صوته أو لأجل ألوانه وبعض الحركات التي تفرح القلوب ويستأنس بها المريض فقد يتنشط ويتحسن بذلك. هذه بعض أقوال العلماء في مسألة الببغاء، وهذا باختصار جدا، وإلا فالمسألة خلافية، وإلا فالمسألة خلافية. حتى الدميري في كتاب حياة الحيوان الكبرى يقول عن هذا الطائر أي الببغاء، يقول فيه إن بعض العلماء من الشافعية قالوا بتحريمها، وبعضهم قال، أي من غير الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة. ثم بيّن أن بعض العلماء ذكروا الانتفاع بصوتها كما يتخذون الطاووس للانتفاع بصوته ولونه. ومن الببغاء نوع أبيض. ثم ذكر بعض الأمور المتعلقة به، بعض الأمور المتعلقة به. فيحرم أكلها على الأصح عند الشافعية كما بيّن كثير من الفقهاء، ومنهم الرافعي ونقله في البحر عن الصيمري وأقره، وعلل ذلك بخبث لحمها، وقيل حلال لأنها تأكل من الطيبات وليست من ذوات السموم ولا من ذوات المخلب. ثم الشرع ما أمر بقتلها، أي الببغاء، الشرع ما أمرنا بقتلها كالأشياء السامة والمضرة، كالأشياء السامة والمضرة. فالحاصل أن أمر الببغاء اختلف فيه العلماء. وقال شيخنا المحدث الهرري رحمه الله الببغاء يجوز أكله، وقال لم أرى دليلا على أنه لا يؤكل، قال لم أرى دليلا على أنه لا يؤكل. فإذا الببغاء اختلف في جواز أكله العلماء. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالببغاء، وهو سبحان ربي العظيم يتكلم أحيانا بعبارات ويعيد خلف بعض الأشخاص. فهذا الببغاء الذي كنتم ترونه الآن بعض الأحبة يربيه منذ أكثر من 20 سنة. هو يقول عمره 27 سنة، يعني أكبر من الأخ المصور، ثم له عبارات يعيدها كتعظيم الله. يقول بسم الله، سبحان القدوس الملك، أو سبحان الله، أو الله أكبر، أو الله، أو يا لطيف، كل هذه العبارات يعيدها. والآن سجلت لكم بعض عباراته، وهذا صوته تسمعونه. بسم الله الملك القدوس، يقول يا ودود، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، بسم الله الملك القدوس. سبحان الله العظيم، هذا ليس مكلفا، هذا بهيمة، ومع ذلك يذكر الله عز وجل. وبعض المكلفين العاقلين يتلفظون بألفاظ كفرية وبألفاظ محرمة. هذا يساعد على التفكر في مخلوقات الله، يساعد على الخشوع وعلى تعظيم الله وتقديس الله وتمجيد الله. هذا حيوان غير مكلف، بهيمة، يسمع عبارات التقديس فيحفظها ويعيدها. وبعض البشر يشتمون الله، حاشا، بعض البشر يعترضون على الله والعياذ بالله. فاعتبروا يا إخواني وتفكروا في مخلوقات الله وعظموا الله، قدسوا الله، نزهوا الله، اعتبروا واتعظوا وتفكروا في مخلوقات الله، عظموا الله، مجدوا الله، قدسوا الله، ونزه الله عن صفات النقصان. هذا دليل عظيم على كمال قدرة الله، دليل عظيم على كمال قدرة الله. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع والاعتبار والتفكر والتدبر والتأمل والاستعداد للقبر والموت والآخرة، وأن يكون هذا محركا لنا على تعظيم الله عز وجل، وأن نخشع لله وأن نعظم الله سبحانه. فربي قادر على إنطاق الجمادات، وقادر على إنطاق البهائم الغير مكلفة، هذه بهائم وغير مكلفة، الله بقدرته ينطقها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل هذا العالم دليل على وجود الله، حتى الجمادات في حالها كأنها تسبح الله، كأنها تقول سبحان الذي خلقني وأوجدني. وهناك تسبيح بالحال وتسبيح بالمقال. ربي قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي القادر، الخالق القادر المقتدر، الذي هو غالب لكل هذا الكون والعالم، والذي لا يشبه أحدا من خلقه، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.